سيجد المؤتمر السادس لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري في العشر الثاني من نوفمبر عام 2016 في بيونغ يانغ عاصمة سورا، وفيه سيتم تلخيص ما لعبه اتحاد النساء من دور المساعد المأمون حمزة الوصل للحزب في تنفيذ القضية المقدسة لتحويل المجتمع الكلي على هدى الكيمسونجية الكيمزونية خلال الفترة المستعرضة، كما يتم مناقشة المهام لأداء رسالته وواجبه تماما باعتباره منظمة نسائية ثورية في النضال المثمر لتنفيذ قرار المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري.